ولكن الإيصال لكل الجسم مش بتاعه. يبقى الجهة منفكة ولا لا؟ الجهة منفكة. يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحر، لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون. وخذها على زي مرض في إيه، مرض فلان وجن فلان. هو فلان عمل الجنان في نفسه؟ هو عمل المرض في نفسه؟ هو مات هو ولا أميت؟ فإن أردت أن تجيب الباب تقول أمات الله إيه فلان، تبقى مسألة واضحة ولا لا؟ نعم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فإذا نظرت إلى الأسباب المتعلقة بالوصف القائم بالفاعل تجد هو اللي سار. إذا حللت السير في الأرض ولا في البحر تقوم تقول له تعالى بقى معنى السير هو إيه؟ ما هو السير؟ السير هو انتقال إيه؟ السائر من مكان إلى مكان. طب قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان ألا يحدد الغاية في النقلة؟ يعني رايح فين؟ ألا يحدد ولماذا؟ يحددها بإيه؟ بعقله؟ طب وعقله ده من اللي عملوله؟ الله. تبقى هي منسوبة كلها لمين؟ طيب حين يقرر عقله إنه يسير وبعد ذلك يجي يسير، طب بالله قول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولرجل ما هي العضلات التي تحركها أنت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة لورا؟ والله ما تعرف أسميها هي إيه، إنما مجرد إرادة إنك تمشي تلتفت لك مشيت بتحرك إيه. طب أنا عايز أقف، طب إيه عشان أقف أحرك أي عضلة؟ والله ما أنا عارف العضلات اللي تتحرك إيه علشان أقف، إنما أنا أريد أن أقف، أريد أن أقف. من الذي أخضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي؟ يبقى كل حاجة راجعة لمين؟ كل حاجة راجعة لله. هو الذي يسيركم في البر والبحر. هنا ملحظ ان سير البر، السير في البر غير السير في البحر. ليه؟ السير في البر على يابسة، ولما تنقطع بالانسان سبل ذاته بان يمرض ان كان ماشي ولا يقعد، لما يقعد ما يجرلوش عطب الى ان يمر عليه ايه واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل اي، انما طب يفرض انه في البحر يعمل ايه؟ ما يقدرش يقعد. الله. والبحر ما فيش سابلة وسالكة كتير عشان ينقذوه، اذا فالمرور بالبحر ادق من المرور في مين؟ ما في الله. هنا الحق بقول يسيركم في البر والبحر. ثم جاءت القضية بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر أبدا. اسمع قول الله: حتى إذا كنتم في الفلك بتاع البحر ولا لا؟ قال أوي وجرينا بهم بريح طيبة في ناحية وجاء طيبة سمه وجاء بريح إيه طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح برضو فيه وجاءهم الموج وظنوا أنهم قد أحيط. كل دي إيه؟ كل دي في البحر. كلمة البر دي إيه؟ انتهت. لأن الله إذا تكلم عن إزالة الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب أولى ولا لا؟ وسائلها أكثر ولا لا؟ فعادة يجيب الدليل الأقوى علشان ينضوي فيه الدليل الإيه؟ الدليل الأقل. مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالدينا، طيب ووصينا الإنسان بوالديه اللي هم الأب والأم إحسانا. طب هات الحيثيات كده، التوصية دي ما جابش حيثية للأب أبدا، إنما كل الحيثيات لمين؟ للأم. طب ده هو بيوصي بالاثنين، كان يجيب الحيثيات لمين؟ يجيب الحيثيات للاثنين. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله إيه؟ حمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا إلى آخره. الله. طب اشمعنى جاب الحيثية بتاعت الأم ولا جابش حيثية الإيه؟ الأب. أم قال لك لأنه بيجيب حيثية الضعيف، لأن الأم مبنية على الضعف فبيرقق قلب ابنها عليه، إنما الأب أهو راجل يقدر يكدح في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجة. وأيضا فإنما الحظية فضل الأب على الولد يدركها الولد انما فضل امه عليه جوه وهو في بطنها مدريش، وهو رضيع مدريش، انما لما كبر كده فهم، ابوه يجيب له كل حاجه، ابوه اللي بيجيب له الهدوم، ابوه اللي يجيب له الاكل، ابوه، والام ايه يا دوب قالت استقبال كده. يبقى حيثيه الام هي اللي مطلوبه ولا لا؟ لان تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركه لمين؟ الولد ما يدركهاش، لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه؟ لا الرضاعة ولا أي حاجة. فدي اللي عايزة مين؟ اللي عايزة حيثية. كذلك هنا ترك حيثية البر ومسك حيثية مين؟ حيثية البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. كلمة الفلك دي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة والوزن واحد. مثلا حينما أراد الله أن ينجي نوح وأن يغرق الكافرين به، ماذا قال لنوح؟ واصنع الفلك بأعيننا. يبقى دي مفرد ولا لا؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه. يبقى دي مفردة ولا لا؟ طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم، جرينا يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين. في الإفراد إن قلت فلك زي قفل وزي قرط، طب وفي الجمع زي أسد. الله، يبقى إذن في الجمع لها نظير وفي الإفراد لها إيه؟ لها نظير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. وصفت الريح هنا بأنها ريح إيه؟ الله، هي الريح إذا وصفت بطيبة يبقى معناها أن في ريح مش طيبة. أم قال لك إيه؟ ولأن القرآن من طبيعة أسلوبه أنه إذا تكلم على الريح بلفظ الإفراد يبقى للعذاب، وإن تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة. الريح العقيم بريح صرصر عاتية. الله، انما لما يتكلم ارسلنا الرياح بشرا بين يدي ايه؟ رحمته. ارسلنا الرياح على واقع، يبقى ساعه ما يجيب مفرد الريح يبقى ايه؟ يبقى دي شر. تدمر كل شيء بايه؟ بامر ربها. الله، طب اذا قله وصف الريح بانها طيبه لتخرج الريح الايه اللي غير طيبه، اللي هي ريح العذاب وريح الشر. طب وليه ريح وليه رياح؟ قال لك لو نظرت الى الوجود كله لوجدت الريح المتمثل في اعاصير الهواء او الهواء الشديد، لان الهواء له مراحل. هواء رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليل، وهواء ما فيش نسيم انما فيه هواء، تبقى الدنيا برضو حر انما في ايه؟ بدليل ان احنا بنتنفس في الحر، يبقى فيها هواء واكسجين ولا لا؟ لما تمر شويه نسمه خفيفه كده يقول لك يا سلام، ايه نسيم عليل. عليل يعني ايه؟ مش نسيم قوي كده في توه، لا. وبعدين يجي اعاصير، ادي الايه؟ ادي يعني الوان الهواء. ولذلك من الممكن ان يملك انسان على انسان طعامه. ليه؟ لانه هيفضل مده، يمكن قلبه يحن، يمكن يقدر يحتل ويخرج منه، يمكن الناس تعطف عليه، اي حاجه. وفي الميه اقل، ولذلك كان احتكار الطعام اكثر من احتكار الميه. ولكن الله لم يمكن احدا من ان يحتكر الهواء، لانه نحتكر الهواء وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون ايه؟ يكون ايه؟ الله. اذن فالهواء ده هو ايه؟ المقوم الاساسي للنفس الايه؟ النفس الانسانيه. وبس مش للنفس الإنسانية، لكل كائن حي، لكل كائن، ولكل كائن ثابت غير حي. العمارات اللي انت شايفها الميت دور دي لولا الهوى لكانت تقع. يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه؟ الهوى. من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا. ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح وقع. الله، يبقى توازن الهواء هو اللي معامل ايه؟ اللي مثبت كل حاجه في ايه؟

عدم ترك منفذ للفرار. ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول والله محيط بالكافرين، يعني ما فيش منفذ يفلتوا منه، لا والله ايه محيط بالايه بالكافرين. وظنوا انهم احيط بهم، ايسلمون نفسهم في هذه الحال؟ الانسان نفسه عزيزة عليه قوي، ما يسلمش نفسه الحال. من العجيب بقى ان هو يدعي اللي كفر به، يدعي اللي كفر ايه؟ طب انت كافر بالله تقوم تدعي ربنا؟ قال لك ما مش هكذب نفسي بقى، زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعاية ضد الطبيب اللي متعلم في كلية الطب ومش عارف، ولما ابنه مرض وده للطبيب. انت تضحك على نفسه؟ لا. ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى؟ فقال له ما عملك؟ قال تاجر أتجر في البحر. قال أولم يحدث لك فيه حال؟ قال بل حدث. قال ما هو؟ حصل كت وكت وظللت على لوح من خشب المركب. قال له ألم يخطر ببالك أن تفزع إلى شيء؟ قال نعم. قال ذلك هو الصانع. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إيه اللي يحصل؟ هتبقى دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده، ومش دعوه بس ومخلصين له الدين، مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له أبدا. ليه؟ لأنهم عارفين أن الشريك ما ينفعهمش في الحكاية دي، ما ينفعهمش إلا مين؟ إلا الله، مخلصين له الدين. طيب دعوا الله مخلصين له الدين، عملوا إيه؟ قالوا إيه صيغة الدعاء؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب نجاهم إيه اللي حدث؟ آه زي إيه؟ وإذا أذخنا إيه؟ ناس منا رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في إيه؟ في آياتنا. فلما أنجاهم، شوف فلما أنجاهم إذا هم يبغون. الله، إحنا قلنا زمان إذا دي بتستعمل للشرط مرة، إذا جاء زيد فأكرم، خرجت فإذا الأسد، يبقى إذا الأولانية شرطية وإذا الثانية إيه؟ فجائية، يعني فوجئت بقى. فلما أنجاهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم، بمجرد ما نجاهم إيه؟ إذا، يعني مش استنوا بس شوية كده، يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة، لا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون، البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد. فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه. أي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى أفسدته، بئر الناس بتشرب منه تبقى أفسدته، أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه؟ بغيت عليها. والبغي أعلى مراتب الظلم، أعلى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح، إن دي أبزع عملية في الوجود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. ربنا ما بيأخرهاش لمين؟ للآخر. ليه؟ عشان يعمل توازن في المجتمع. لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير، كل واحد يستشري ويظلم. انما ايه اللي يعدل نظام المجتمع؟ ان واحد يظلم كده وبعدين يشوف اخرته سيئه، يوم الجيل اللي شافه يقول يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم الناس شوف حالته شكلها ايه، يوم دي يعمل ايه؟

ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت وبالنسبة لك أنت، أتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى إذن عمرها إيه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى بل متاع الدنيا إيه؟ بل متاع الدنيا قليل، إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه، ممكن. ولذلك احنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من الخير لضن عليه بالظلم، يبخل يقول ده ابن كلب ما يستاهلش اظلمه، ده ما يستحقش. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. طب ومتاع الحياة الدنيا وبعدين ثم إلينا مرجعكم، الحتة اللي ما تقدروش تظلموا فيها حد، وانتوا مش هتنظلموا إنما انتوا اللي ظلمتوا ايه أنفسكم. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم علشان تبقى العقوبة لكذا، دي عشان كذا ودي عشان كذا ودي عشان كذا، عشان التقريع. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري وللسقي إلا إذا جلنا من مين؟ من السماء. ليه؟ أما قال لك لأن الماء اللي موجودة في الوجود دي المخازن الماء ما تصلحش للعملية دي، لأن مخازن الماء دايما ملحة، ملحة علشان إيه؟ عشان صيانتها من العطن والفساد. وبعدين زي ما قلنا تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والايه والتكسير، وبعدين تنزل مية ايه مية عذبة. كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. كلمة اختلط، الاختلاط اجتماع شيئين او اشياء، بس فيه اختلاط اجتماع أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن هذا. إذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا إيه؟ خلطتهم. إنما خلطتهم على هيئة الشيوع والإذابة ولا على هيئة الاستقلال بحيث تستطيع أنك انت تفرز ده عنده، إذا اسمه إيه؟ الخلط. فيه تاني برضو جمع أشياء بس على سبيل المزج، جبت مثلا كلمونة كده وعصرتها على كوباية مية بسكر وأشعت، يبقى خلطت مية وسكر ولمون، إنما على هيئة الانفصال. ومعنى إيه؟ أن كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الآخر، إنما دي حاجة مستقلة وحاجة إيه؟ فولة وكرمساية، فولة وحمصاية، فولة وعدساية، بحيث تستطيع انك انت ايه؟ انك انت تفرزه. طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اختلط به نبات الارض، ساعة ما تقول اختلط كذا بكذا يوم يفهم ان الماء والنبات اختلطوا مع بعض. الماء والنبات، ده النبات من الماء، النبات من مين؟ من الماء. قال لك انت بتفرقش بين باء الخلط وباء السببية، فاختلط بسببه نبات الأرض. طب اختلط يعني ايه اختلط النبات؟ ما قال لك لما الماء تنزل تشوف الحتة اللي بتنطر كتير دي تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر أرض باين، تكتب تلاقي كلها ايه؟ كلها زروع، والزروع مختلطة بايه؟ متشابكة ببعضها، وكل ما فات الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه؟ على ان الري موجود والخصوبة موجودة. يبقى اذا في تفاعلين اتنين، تفاعل مية وتفاعل ايه؟ وتفاعل تربة، خصوبة الايه؟ التربة. لما تكون التربة مش خصبة والمية نازلة تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا، لأن الخصوبة سطحية، يا دوب على ما تيجي نبتة تقوى كده تاكل شوية الخصوبة اللي هنا، الثانية ما إيه؟ ما تلاقيش تموت. ولذلك احنا في الفلاحين لما يقول لك الدرة عود هنا وعود هنا، الايه الدرة مفلس يعني ايه عود بعيد وعود بعيد اللي. لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نبتة تجد خصوبتها في ايه؟ في اللي تحتها. ما دام كل نبتة تجد خصوبتها في اللي تحتها يبقى هنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة، يبقى تبقى ايه؟ تبقى مختلطة ومتشابكة زي الأجمة مع ايه؟ مع بعضها. هنا بقى إذا قدرت أن الباء هنا للسبب يختلط به أي بسببه نبات الأرض، يبقى ذكر أن المية هي اللي جابت الإيه؟ النبات، والأرض ملهاش دخل عين خصوبة الأرض. طب ده المية جاية عشان تذيب العناصر اللي موجودة في الأرض عشان تدي مين؟ تدي الزرع. قال لك اسمع، ده دي من إعجازات البيان القرآن. ليه؟ لأن العنصر الأساسي في الإنبات مش هي خصوبة الأرض، العنصر الأساسي في النبات المية والهواء اللي بتقل. ولذلك دلوقتي لما تروح إن شاء الله كرفولنية ولا تروح حتة تلاقيهم عاملين خيوط كده وزارعين على الخيوط بس يقطروا شوية مية على الحاجة والحاجة إيه؟ لأنهم وجدوا إن أي نبات يأخذ من الأرض 5% من وزنه ويأخذ من الهواء 95%، يبقى إذا ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي إيه؟ هو اللي بيدي النبات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.